بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند شبهة الخامسة من الشبه التي جمعها شيخ محمد رحمه الله تعالى ورد عليها في هذه الرسالة، وسبق أن قلنا أنها من أهم شبه عباد القبور وليست كلها، كما أنه لما جمع رحمه الله تعالى نواقض الإسلام فإن ذلك لا يعني أنه حصرها في 10 نواقض، ولكنه رحمه الله جمع أشهرها كما قال في آخرها: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. وهذا ما فعله كذلك في هذا الكتاب معنا في كشف الشبهات. قال الشيخ محمد رحمه الله: فإن قال، يعني المعترض على دعوة التوحيد، فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد أو ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هنا إلى هذا الملبس المشبه كيف يقول للموحدين: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فهذا آخر ما في كنانة هذا المعارض، فقد سبق أن فند الشيخ شبههم ومزق أوصالها بنصوص الكتاب والسنة لا غير، كما تقدم وقلنا: قل إنما أنذركم بالوحي. فلم يبقى شيء مما ظنه أدلة إلا بهت أهل التوحيد والإخلاص، ولذلك عنون لها الشيخ محمد أعني ابن القاسم بقوله: الشبهة الخامسة أن من أنكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ماذا؟ هذه الشبهة الخامسة. والشبهة التي قبلها وهي الرابعة قال: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم ويذبحون لهم. والشبهة التي قبلها قولهم أن طلب الشفاعة ليس بشرك. فلما رد الشيخ على هاتين الشبهتين وبين أن الدعاء عبادة وأن الشفاعة من أنواع الدعاء فتدخل كذلك في القاعدة الكبرى وهي أن دعاء غير الله تعالى شرك، فلم يجد هذا المعترض ما يرد به، غير أنه يظن أن ما يقوم به من شرك متفرع عن التصديق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطل كما مر ويأتي بإذن الله. قال الشارح: هذا شأن أعداء الله القبوريين، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار للحق، وإذا أنكر عليهم دعاء غير الله قالوا هذا إنكار للشفاعة. وهذا في الحقيقة راجع إلى عدم تصورهم لحقيقة الشفاعة المثبتة وما يقابلها من الشفاعة المنفية، فرجع الأمر إلى عدم فهم حدود ما أنزل الله على رسوله. فتنبه هنا، فهذا المشرك خلط بين ما أثبته الشرع وما نفاه، فأثبت الشفاعة المنفية ونفى الشفاعة المثبتة بنفيه لشروطها، كما أن الأشعرية هناك خلط بين ما أثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه وما نفاه، فظن التعطيل تنزيها والإثبات تشبيها. ثم قال الشارح: شأن أهل الباطل المشبهين أهل الشرك، أهل الشرك هنا بالنصب، بدل أو عطف بيان. قال المباهتة شأن أهل الباطل المباهتة خبرها، وإلباسهم أهل الحق الشبه الباطلة. إذا أنكر عليهم دعاء غير الله وشركياتهم وضلالاتهم أخذوا في الطعن على أهل التوحيد، وقالوا إنكم تنكرون الشفاعة وأنتم تنتقصون الأولياء والصالحين، وليس كذلك. قال هنا خالفوا، يعني هم الذين خالفوا طريقة الرسل وألزموهم أن يكونوا راضين بذلك، ويأتي أن هذا من صميم التنقص للرسل، وهذا عكس ما دعوهم إليه. لأن الرسل دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى إفراد الله عز وجل بالتعلق، وأن لا يعبد إلا هو، وأن لا يطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإدخال الجنة والنجاة من النيران إلا منه سبحانه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان، يقول: ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور، يعني لا تحسب أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السروج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها. غض، لا تحسب أن كذا، غض يعني هذا خبر أن بالرفع، غض من أصحابها. لا تحسب أن النهي عن اتخاذ القبور ومعطف عليه، ثم قال غض يعني تنقص من أصحابها، ولا تنقيص لهم ولا تنقص كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم، يعني ذلك النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وعن اتخاذها مساجد إلى غير ذلك مما مر. قال: بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون يعني من عباد القبور أعصى الناس لهم، يعني أعصى الناس للأنبياء وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى عليهما السلام، حذو القذة بالقذة مثال، والرافضة مع علي رضي الله عنه. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل، هذه قاعدة، أهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والشفاعة في اللغة من شفع يشفع، قال ابن فارس: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين. وقال: وشفع فلان لفلان إذا جاء ثانية ملتمسا مطلبه ومعينا له. يعني الشفاعة باختصار هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ويتكلم أهل العلم عن الشفاعة باعتبارين، ففي كتب السنة والمعتقد يتكلمون عنها تأصيلا ويتكلمون عن أنواعها ويقولون هي سبعة أنواع، وأن منها الفضيلة العظيمة والمقام المحمود الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى المقصودة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ويردون على منكر الشفاعة من الوعيدية الخوارج والمعتزلة، ومن ذلك على سبيل المثال قول ابن أبي داود المتوفى في سنة 1600 في حائيته: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع. هذا هو الشهد، وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. فتكلم هنا عن الشفاعة وعن إثباتها والرد على من أنكرها. وأما في الكتب التي تتحدث عن توحيد الألوهية خاصة كما في كتب المتأخرين لما ابتلي به العلماء والدعاة من ضلال كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعبادة غير الله والعكوف على القبور وتعظيمها واتخاذ المساجد والسروج مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا هو الواقع. وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكانت أكثر التصانيف عند المتأخرين في توحيد الألوهية خاصة والرد على أهل الشرك، وأن كان التعطيل ملازما للشرك. وأصل شبهة العالمين من الأولين والآخرين كما يأتي طلب الشفاعة والزلفة، ولا يتكلم العلماء هناك، يعني في كتب توحيد الألوهية لا يتكلمون هناك عن أنواع الشفاعة السبعة ولا عن الشفاعة العظمى. فانظر مثلا قولهم الشفاعة نوعان مثبتة ومنفية، وهناك يقولون الشفاعة سبعة أنواع، فيشفع في أناس يخرجون من النار إلى الجنة، وشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، وشفاعة لأهل الموقف، إلى آخره ما هو معلوم في كتب السنة في موضعه. أما في مصنفات التوحيد، يعني توحيد الألوهية، فيقولون الشفاعة نوعان، وهكذا كما لا يخفى. يريدون بذلك الرد على أهل الغلو والشرك من الصوفية والقبورية وغيرهم، ويشيرون لذلك بقولهم الشفاعة المنفية، هذا ردا على من؟ على أهل الغلو. ويردون على أهل الاعتزال فيقولون الشفاعة المثبتة، وفي ذلك كذلك رد على أهل الشرك من عباد القبور الذين يرمون أهل التوحيد بالعظائم كما هي عادتهم وعادة أسلافهم أعداء الله. لذلك لا تجد عدوا لدعوة التوحيد إلا وفي قلبه غل وبغض على أئمة الدعوة لما قاموا بأمر الله علما وعملا، فيقولون مثلا هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يؤمنون بالغيب ولا بالمعجزات ولا بالكرامات، بل قد قال بعضهم هؤلاء فيهم شبه من العلمانية المادية. قال لماذا؟ قال لأنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه. ومقصوده أن للأولياء من أصحاب الزوايا والمشاهد التي يزورونها أن لهم تصرفا في الكون وفي تسيير الأمور وكشف الكربات وقضاء حوائج الناس، تصرف لا نراه. فعندهم أن من طلب منهم ذلك مؤمنا بهم، قل هل أنت مؤمن بفلان، هذا هو الاعتقاد الذي تقدمه. فعندهم أن من طلب منهم الشفاعة والزلفة مؤمنا بهم فهو مؤمن بالغيب، ومن قال هذا شرك ولا ندعو إلا الله فهو مادي، هكذا يقولون. وتعس القائل الجاهل، بل أهل التوحيد يؤمنون بالكرامات وبالغيب، فيعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأن من مات فقد قامت قيامته، فإما نعيم وإما جحيم، ويؤمنون كذلك بما ورد في ذلك. فأين هذا مما نحن فيه من طلب الشفاعة وتفريج الكربات والهموم وأنزال الغيث؟ فقولهم أنتم تنكرون الشفاعة وتهضمون مقام النبوة وتنكرون كرامات الأولياء وغير ذلك من الكذب على دين الله، ففي الحقيقة هم يقولون ذلك لمن اعتقد أن الشفاعة ملك لله تعالى، فلا يدخل أحد الجنة بشفاعة أحد إلا برضا الله وإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى قل لله شفاعة جميع، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى فقل لا أنكرها، يعني هو قال لك أتنكر شفاعة رسول الله وتتبرأ منها؟ فقل له لا أنكرها، وأولى من ذلك أن لا أتبرأ منها، وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم، يعني لا شفاعة لكم يا أهل الشرك، لأنه بكلامه هذا يريد أنك إذا نفيت يا موحد طلب الشفاعة من الصالحين وجعلته شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين وقدوتهم، فهذا يعني أن طلب الشفاعة منه كذلك شرك، لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد عام كما رأينا. ففهم هذا المعارض من نفي الشرك نفي الشفاعة مطلقا، لأنه لا يعقل من الشفاعة غير الشركية والشفاعة المنفية، لا شفاعة عنده إلا هذه. وهذا نظير خارجي لا يعقل من تكفير المشركين إلا التكفير بالعموم والتعيين وجعل الأصل في الناس الشرك، ولا يكفيه ما شرع له من اعتقاد كفر من عرف منهم ذلك والبراءة منهم، بل تعدى حتى لمن جهل حالهم، فعنده أن تكفير المشركين من أصل الدين، وهذا حق لا شك فيه. ولكن ما هي صفة تكفير المشركين؟ قال: تكفير أهل الأرض على العموم والتعيين، ولا موحد فيها غيري وغير من عرفت. كذا هو يقول، وهذه فضيحة. ولله در ابن أبي داود رحمه الله تعالى إذ يقول في حائيته: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. ثم قال الشارح: بل أنا وأمثالي من أهل التوحيد وأهلي طلب الشفاعة من الله تعالى، بل أنا وأمثالي أرجى لشفاعته لكوني متمسكا بسنته، بل هم المحرومون، يعني أهل الشرك والغلو، لكونهم تعلقوا بأذيال لا توصلهم، بل هم تركوا سبب شفاعته صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى التعلق بأسباب تبعدهم عن شفاعته. وهكذا حال كل جاهل يتعلق بسبب شقائه وعذابه ويترك السبب الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة كبرا منه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كتاب التوحيد، كشف الشبهات، دعوة التوحيد، لا يؤمنون بشيء. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يتنكبه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فنقض الإخلاص وتجريد التوحيد الذي هو سبب فوزه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع الشرك ودعاء غير الله الذي هو أصل الشقاء والخلود في النار والضلال البعيد، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: يعني فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه، أي شيء، فمثله في بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه الطير فهلك، أو هوت به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد، من قوله أبعده الله وأسحقه. يقول: فهكذا مثل المشرك بالله في بعده من ربه ومن إصابة الحق كبعد هذا الواقع من السماء إلى الأرض، أو كهلاك من اختطفه الطير منهم في الهواء. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشارح: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها استقلالا، بل لا يشفع إلا في أناس مخصوصين قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم، يعني شروط، كما قال تعالى: قل لله شفاعة جميع. هذا في سياق قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال: قل لله شفاعة جميع. قال: فاللام عند جميع العلماء للملك، يعني في قوله ماذا؟ يعني في قوله: قل لله شفاعة جميع، يعني بيّنت الآية أن الشفاعة ملك لله وحده، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لا استقلالا من دون الله، بل أكرمه المالك لها لأناس مخصوصين في مقدار مخصوص، فهي شيء محدود، يعني لا كما يظنها أهل الغلو، يعني عباد القبور، فيقولون مثلا: مفتاح أهل الجنة بيد فلان، وفلان يدخل الجنة من شاء من الناس، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا تكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأي قائل أو أي إنسان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم؟ يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، مبينا مناسبة إيراد الشيخ محمد لباب الشفاعة ضمن أبواب كتاب التوحيد، فيذكر هنا كلاما نفيسا

ولا قالوا إن آلهتكم خلقت السماوات والأرض أو إنها تحيي وتميت، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، يعني في الإلهية، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. وإنما كان ذلك أي اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دون الله، وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وهو الله عز وجل، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن هذا المشرك الذي اتخذ الشفعاء، وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، والثالث وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه، وهذا كله من عقيدة المشركين، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه كما يفعل، ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر الملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. قال هنا ذكر معناه ابن القيم. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في نفس الموضع: فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، أن ذلك المشار إليه ماذا؟ هو اتخاذ الشفعاء والشفاعة واتخاذ الوسائط ودعاء الأموات من دون الله تعالى أن يشفع لهم وأن يفرجوا الكربات إلى غير ذلك. ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في هذا الموضوع، وقد قرر فيها الحق بأسلوب بديع، وجاء بتقاسيم وبأمور نفيسة يرجع إليها في هذا البحث، وهي رسالته المشهورة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. يقول في هذه الرسالة: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، كما يستشفعون الآن بالمشاهد والقبور والزوايا والأولياء الموتى، وبعضهم يستشفع بالأحياء. قالوا يعني أهل الشرك استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، القبور يأتون القبور، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. يأتون إلى قبورهم يطلبون منهم الشفاعة، هذه الشفاعة المشار إليها ماذا؟ قال كفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى في رد له على البردة: وأما قول الناظم، الناظم هو من؟ هو الشقي ناظم البردة هذا، يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إلى آخر الأبيات. يقول: فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين بكل صراحة، الأمر واضح. ماذا قال؟ فهذا هو الذي، هذا يعني ناظم البردة ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث إلى غير ذلك، فهو يقول هنا الشيخ رحمه الله نزل عليه الحكم مباشرة، حكم عليه وعلى منظومته وعلى العقيدة التي ذكرها فيها مباشرة دون تردد، بخلاف من إذا ذكرت عنده البردة بردة وجبنا عن الكلام فيها، قال تعظيما لما فيها من نحو وبديع سبك وهي ميمية ومدرياش إلى غير ذلك، أمور يعظمون بها الأمور ويعظمون بها الكتب بدون الرجوع إلى الميزان الذي وضعه الشرع من كتاب وسنة. يقول رحمه الله فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفعاء ليشفع لهم ويقربوهم إلى الله زلفى، يعني نفس ما ذكره البصيري نفس فعل المشركين نفسه لا فرق بينه. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال فهذا هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ثم ذكر بعد ذلك دين المشركين فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال فتأمل قول الله تعالى كفرهم بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال آخر هذه السورة أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا. قلت وقد وقع من هؤلاء من اتخاذهم شفعاء بدعائهم وطلبهم ورغبتهم والالتجاء إليهم وهم أموات غافلون عنهم لا يقدرون ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأردوه، وقد أخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك به غيره وهو الذي له ملك السماوات والأرض، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني صار الشفعاء أعداء لهم وتبرأوا منهم وكفروا بعبادتهم، كما تقول الملائكة كما أخبر الله عنهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك تقدست عن هذا الأمر وتعاليت يا ربنا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن إلى آخر الآية. ثم قال الشيخ حمد رحمه الله فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه وأسجل عليهم بالضلال، ولهذه الآية نظائر كثيرة كقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا قطمير شيء صغير لا يملكونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لو فرض ذلك ما استجابوا لكم، وزيادة على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فبين أن دعوتهم غير الله شرك بالله وأن المدعو غيره لا يملك شيئا وأنه لا يسمع دعاء الداعي ولا يستجيب له وأن المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبرأ منه ومن صاحبه يوم القيامة. قال رحمه الله فمن تأمل هذه الآيات انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبهات إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في موضعه. قال الشارح ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله قوله وعمله، وهو سبحانه لا يرضى من عباده إلا عملا واحدا هو الإسلام. قال الشارح والذي يدور عليه هو التوحيد، الإسلام التوحيد، فالتوحيد منزلته من الإسلام كمنزلة الأساس من البنيان، فبنيان لا أساس له ليس موجودا أصلا إنما هو مهدوم، فالمحور هو التوحيد، والرب لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا المراد به التوحيد، فلن يقبل منه. وقال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون أهل الشرك تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، لا يشفع لهم أحد. ثم قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله كما في الآية الأولى ولا تكون إلا من بعد إذنه كما في الآية الثانية، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، كما في الآية الثالثة: تتبع وارجع الأولى الثانية الثالثة ارجع إليها. ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، كما في الآية الرابعة: تبين لك بذلك كله بل ببعضه، وبعضه كاف، أن الشفاعة كلها لله، ملك له وحده، وأنها لا تطلب من غيره بل تطلب من الله. ثم قال الماتن رحمه الله: وأطلبها منه، ردا على هذا المشرك الذي قال: أتنكر الشفاعة؟ هذا رد، قال: بل أطلبها منه، يعني من الله تعالى، فأطلبها بدعائي لرب العالمين المالك وحده، لا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. ولابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كلام لخص فيه الباب، حيث يقول رحمه الله: ولهذا كان الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام. سجل ثلاثة أقسام. فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك، كشفاعة المخلوق عند المخلوق، يعني شبهوا فجعلوا شفاعة الأنبياء والصالحين والشهداء عند الله تعالى كشفاعة المخلوق عند المخلوق، ويأتي إبطاله، وهذا من إبطاله، كما يشفع عند الملوك خواصهم فاعل لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم، وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم، يعني لحاجة الملوك إلى هؤلاء الشفعاء. فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار، لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعي. الشفاعة الدعاء، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولهذا قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، وقال عن صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إذا اتبعت هذه الشفاعة وهذا الشرك، إني آمنت بربكم فاسمعون. والقسم الثاني قال ابن تيمية هنا: وأما الخوارج المعتزلة، يعني هم القسم الثاني، فإنهم أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه في الشفاعة في الصفات في الإيمان في الفروع في الأصول، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله. فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث، أما شفاعة أهل الشرك التي أثبتوها فلم يأتي بها شيء، والشفاعة التي نفاها المعتزلة والخوارج هي التي جاء بها الكتاب والسنة. وأما أهل العلم فإنهم أثبتوا الشفاعة المثبتة ونفوا الشفاعة المنفية. قال: أثبتوا كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى في الحديث المشهور، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فأذهبوا إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، عبودية، الشفاعة نفسها عبودية، خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، ذل وعبودية وخوف ورهبة وخشية، فيقول أي الله سبحانه وتعالى: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهو يأتي ربه سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه، فإذا أذن له في الشفاعة شفع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية: وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم، ينفيها، يعني لابد أن تعرف الشفاعة المثبتة ثم تثبتها، وتعرف الشفاعة المنفية ثم تنفيها. فتحت الشفاعة المثبتة صور، وتحت الشفاعة المنفية، وتحت الشفاعة المنفية صور. قلنا ماذا؟ تحت الشفاعة المثبتة صور كثيرة لابد أن تعرفها وتثبتها وتعتقدها، وكذلك تحت الشفاعة المنفية صور لابد أن تعرفها وتعرف قاعدة الشفاعة المنفية لكي تدخل تحتها الصور التي تحدث. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنك إذا قلت ذلك، إذا قلت ذلك قلت ماذا؟ قلت: اللهم شفع في نبيك. فإنك إذا قلت ذلك نلتها، إذا قلت اللهم لا تحرمني شفاعته. قال الشارح: ومراده أنك تطلبه بالمعنى ولو لم تلفظ بذلك، يعني لا يلزم أن تقول اللهم شفعه في، أو اللهم لا تحرمني شفاعته، لأنك إذا عملت بالتوحيد والدين والملة فأنت تطلب أسبابا فيها نيل الشفاعة وزيادة، سواء قلت اللفظ أو لا. يعني لا يشترط أن تقول شفعه في، مثل دعاء العبادة ودعاء المسألة نفسه، فنقول أن من صلى وصام وقام وتصدق فهذا يدعو الله صباح مساء، هذا يدعو الله فيقول: ربي اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة وبعدني عن النار، وإن لم يأتي بتلك الألفاظ ولكنه بلسان حاله، يعني هو لما يصلي ولما يقوم ولما يتصدق، هذا هو. ولذلك كان المقام الأعظم هو الجمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تأمل كيف جعل صلى الله عليه وسلم أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب لله تطوى، قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعم هؤلاء المشركين الكاذب، فهم يقولون أن الشفاعة تنال بالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشفاعة تنال بالتوحيد، وإن كانوا لا يصفون فعلهم بكونه شركا، ولكن العبرة بالحقائق، هو شرك وإن زعموا أنه تعظيم أو أنه محبة أو غير ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. قال رحمه الله: ومن جهل المشركين اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. ثم قال: وهاتين، وعن هاتين الكلمتين يسأل الله الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية، يعني الشهادة، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول، امسك شد واعرف هذه الأمور، فهذه ثلاثة أصول، ماذا تفعل؟ قال: تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، من قلب من وعاها وعقلها، أما من لم يتدبرها ومن قرأ في تفسيرها كتب الجهمية والمشركين والفلاسفة فلن يفهمها. قال: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. ما هي؟ قال: لا شفاعة إلا بإذنه، الأصل الأول، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، الثاني، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله، فالله تعالى لا يغفر شرك العاديين به غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المتن: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني أنتم الآن تنكرون علينا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون شرك وتقولون مشركون إلى غير ذلك، طيب ما هي شبهتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، هل تقرون أنه أعطي الشفاعة؟ قلنا نعم. قال وأنا، يعني هو المشرك، أطلبه مما أعطاه الله تعالى، لم أطلب منه شيئا آخر، إنما هو شيء أعطاه الله إياه فأنا أطلبه منه. هذه شبهة، وهي في ظنه أنها قوية وأنها دليل وأنها شيء، لكن هي في الحقيقة سراب. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه، في قوله تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وقد تقدم إبطاله، أي إبطال الشيخ محمد رحمه الله تعالى لها. وإن قلت لا بطل قولك. ما هو قول؟ ما هو قوله؟ قوله قاعدة، وكأنه قاعدة قاعدة. قال: بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا هو مقول القول، هذا هو مقول القول. قال: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. يعني بطل استدلاله على جواز طلب الشفاعة بكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها، فإن هذه العلة موجودة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يطردها في الكل، وإما أن يقر أنها ليست بعلة، فبطل الحكم المظنون وترتبه عليها. وهذه التي قرأناها هي الشبهة السادسة، والتي عنون لها الشيخ محمد يعني ابن القاسم رحمه الله تعالى بقوله وعنوانها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. قال الشارح: فإن قال المشبه النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه، يعني هنا انتقل لهذه الشبهة في زعمه، أنه كما أن من أعطي المال يعطي من شاء، فكذلك من أعطي الشفاعة يعطي من شاء. هذه هي أو هذا هو حقيقة شركهم وحقيقة مذهبهم، أن من أعطي الشفاعة يعطي من شاء. فلذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وشيوخهم وأولياؤهم وأصحاب طرقهم وأقطابهم إلى غير ذلك من معبوداتهم أنها تدخل الجنة من تشاء، وأن الشيخ فلان سيدخله الجنة إلى غير ذلك. قال قال انتقل لهذه الشبهة في زعمه، أنه كما أن من أعطي المال يعطي من شاء، فكذلك من أعطي الشفاعة، يعني كذلك من أعطي الشفاعة يعطي من شاء. قال الشيخ محمد في بعض رسائله: ونثبت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسب ما ورد، وكذلك نثبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد، ونسألها من المالك لها، والآذان فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها كما ورد، بأن يقول أحدنا متضرعا إلى الله تعالى، إلى الله تعالى لا إلى غير: اللهم اللهم انظر شفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، أو اللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. فلا يقال يا رسول الله شرك، أو يا ولي الله أسألك الشفاعة، كل هذا شرك. قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء، ولكن الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن هذا. نهاك عن ماذا؟ يعني نهاك عن طلبها منه، وهذا من جهل المشرك، يطلب شيئا هو منهي عنه، مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيد لا مطلق، كما أن إعطاءه المال صلى الله عليه وسلم لا يعطيه من شاء، النبي لا يعطي المال من شاء، بل هو مأمور صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح: فهذا نهي عن دعوة غير الله، وتقدم أنه عام في كل دعوة وفي كل مدعو، فلا تدعوا مع الله أحدا. ودعوة غير الله أنواع، فهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى في تفريج كرباتهم، ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات، وهذا منهي عنه، بل هو قال هنا حقيقة دين المشركين الأولين. ثم قال: فإذا كنت تدعو الله، هنا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الشارح: الظاهر أن مراده ترجو الله، يعني الظاهر أن مراد الشيخ محمد الماتن بقوله فإن كنت تدعو الله، قال الظاهر أن مراده فإن كنت ترجو الله. لماذا؟ لأن العبارة إذا قرأتها فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله كذا، فلا تدعو مع الله أحدا. فكيف يقول تدعو الله فأطعه فلا تدعو؟ فهنا يقول الظاهر أن مراده ترجو، يعني مراده بقوله فإذا كنت تدعو الله أي ترجو الله. والحاصل أنه يقول فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأقصر عن الدعاء واترك، فإن ذلك شرك. إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء فوحد الله وأخلص تنل شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال فإن الشفاعة التي هي حق، التي هي حق وأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مشروطة بشرط، بل بشروط ليس بشرط كما تقدم. وبينت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل، فبذلك تكون من أهل الشفاعة، لكن المشركين ضيعوا ذلك. لذلك يقول في المشركون ضيعوا سبب الشفاعة وضادوه وخالفوه. الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنال الشفاعة بطلبها منه صلى الله عليه وسلم، وإنما سببها الإيمان به والإيمان بما جاء به، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. دقائق فقط. ثم قال وسئل صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا يقول الماتن وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب ثاني على الأول لكشف الشبهة. فتقدم الأول قال هنا وهو كاف شاف في كشف شبهته، وهذا الثاني أين هو الجواب الأول؟ هو أن الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة نهاك عن طلبها فأطيعه في ذلك، قال تقدم الأول وهو كاف شاف في كشف شبهته، وهذا الثاني. ما هو الثاني؟ قال الماتن فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، يعني جنس الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإعطاء مقيد كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فكل هؤلاء يشفعون، فيقبض الله سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وثبت كذلك أن الشهيد يشفع لسبعين وغير ذلك. والمقصود بالأفراط هنا الأطفال الذين ماتوا، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك يرفعه قال ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فهذا نوع من الشفاعة لكنها تطلب منهم، تطلب من الأفراط؟ الجواب لا. قال فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني مقتضى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه يدل على ذلك. قال الشيخ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، فتطلب من الأفراد وتدعو الملائكة وتدعو الأنبياء والصالحين وتزعم أن هذا من باب طلب الشفاعة، فرجع إلى عبادة الصالحين وقد تقدم إبطال ذلك. قال وإن قلت لا، أي لا أطلبها منهم ولو أعطوها، بل أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن قال هذا بطل قولك، يعني إن قلت هذا قد بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، واتضح لك أن كون شخص أعطيها لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه يعطيها من سألها، يعني هو يشفع، لكن هل سيعطيها لكل من سألها؟ بل الشفاعة مقيدة ومشروطة بشروط كما تقدم ذكرنا لذلك. وهذا الإلزام الذي ذكره المشرك هنا وذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قد التزمه ابن جرزيس، قد التزمه ابن جرزيس ودافع عنه دفاعا شديدا. ففي تأسيس التقديس يقول الشيخ ببطين رحمه الله تعالى واستدل المعترض بقول الله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال يعني ابن جرزيس فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة، فطلبها ممن يملكها بتمليك الله لا مانع منه، كمن طلب المال وغيره ممن ملكه الله إياه. ومراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة، انتهى كلامه. قال الشيخ ببطين رحمه الله تعالى قوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره، فحقيقة هذا القياس يعني قياس طلب الشفاعة من الأموات من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على طلب المال من الناس وطلب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا للناس، فهذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه، هذا هو حقيقة هذا القياس. يقول ماذا؟ يقول فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفي من لا يرضى أن يشفع فيه. لماذا؟ قال كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه، يعني إذنه الشرعي، هل يتصرف الناس في الدنيا فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من مأكل ومن مال ومن سيارات غير ذلك بإذن الله الشرعي؟ قد وقد، وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله، يتصرفون بحسب اختيارهم أي لا بأمر الله لهم ولا بإذنه لهم، يعني إذنه الشرعي، فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه، بل يعطون من نهى الله عن إعطائه أصلا ويمنعون من أمر الله بإعطائه، ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه، وليس كذلك حال الشفعاء عند الله. تدبر وتنبه لهذا الكلام، كلام نفيس قد لا تجده في غير هذا الموضع، عند ابن القيم موجوده. وليس كذلك حال الشفعاء عند الله، ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين، إذنه للشافع ورضاؤه عن المشفوع فيه، فمتى فقد الأمران أو أحدهما، الأمران أو أحدهما، لم يوجد شفاعة. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال وقياس هذا، هذا المشار إليه من؟ يعني ابن جرزيس، وجاء باسم الإشارة هذا للتحقير، وهذا الواجب مع كل مبتدع مشرك كما قالت المشركون أهذا الذي بعث الله رسوله. قال الشيخ وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك، انظر أقبح منه، وهذا كلام ظاهر جدا سديد من الشيخ، فإن تصرفات الناس فيما أعطاهم الله لا يلزم أن تكون برضا الله، فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك، يشفعون عندهم بغير إذنهم وفي من لا يرضونه، وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن. وأما قياس هذا الجاهل، يعني ابن جرجيس وأضرابه، وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال الدنيا وملكهم فيها، فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم، يقول أعطوني مما في أيديكم، لا يقول إنهم يشفعون له عند الله، ولا يقول اشفعوا لي. فتبين بطلان قياس هذا وضلاله. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الضياء الشارق كذلك إن شئت أرجع إلى نفس الشبهة التي ذكرها هناك، الذي رد عليه الشيخ سليمان وهو اسمه جميل أفندي العراقي، وهو يقول العراقي العراقي المقصود به جميل أفندي وليس المقصود به ابن جرجيس. هذا قصدي في أضياء الشارق للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. ونختم هنا بكلام لابن القيم رحمه الله تعالى نفيس في هذا الباب، يقول في مدارج السالكين: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل استغاثته وسؤاله يعني للمشرك سببا لإذنه، وإنما السبب في الشفاعة ما هو السبب؟ كمال التوحيد. السبب في الشفاعة هو ماذا؟ هو كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، يمنع الشفاعة، فيحرم نفسه منها بهذا الشرك، وهو بمنزلة، يعني حال هذا المشرك بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حال كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. يعني المشركون ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالأموات، قل وأنتم تنقصتم الخالق ربكم ورب الأموات، تنقصتموه بالشرك وطلب الشفاعة من الموتى، إذ ظنوا أنهم راضون منهم. قال وتنقصوا من أشركوا به، غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. قال وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله وعاد المشركين في الله وتقرب إلى الله بمقتهم واتخذ الله وحده سبحانه وتعالى وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله سبحانه وتعالى واستغاثته بالله والتجاءه إلى الله جل في علاه واستعانته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله تعالى. وبهذا اتضح المقام بحمد الله تعالى، وظهر أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات والأحياء شرك. وبهذا يتبين لك بطلان وضلال من قال أن طلب الشفاعة في بعض صوره لا يكون شركا مخرجا من الملة، كمن طلب ذلك عند قبره ثم لم يسموا ذلك طلب شفاعة جهلا منهم بحدود ما أنزل الله على رسوله، بل سموه طلب دعاء، وهو شرك أكبر على كل حال، والله المستعان. ثم نقول في الأخير كما قال بعض شراح الكتاب: فتحصل بذلك أن الرد على هذه الشبهة، أي الشبهة الخامسة والتي تليها، إذا قلنا أنهم شبهة واحدة، فتحصل بذلك أن الرد على هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه فقال فلا تدعو مع الله أحدا، والثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمن ارتضاه الله